بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية ظاهرة واضحة غير ملتبسة لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمحوا لي أولا يا إخوة أن لا شك أنكم تلتمسون لي العذر الكبير. أنا عندي رسائل في منتهى الأهمية والجمال والقيمة من حضراتكم جزاكم الله خيرا، رسائل يفخر بها المسلم أن تكون في المسلمين، وبعضها عبارة عن أسئلة وفحص ودرس وبحث، وبعضها كلام في منتهى الأهمية. وكم أحب أن أقف طويلا وكثيرا جدا يشهد الله أمام كل كلمة من كلماتكم، ولكن ومن كلماتكم وهي بهذا النوع. أنا لا أتكلم عن كل مستمع، أنا أتكلم عن نوعية أعاين بعين البصيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا بصيرة مستنيرة يا رب، أن يجعل لنا بصيرة مستنيرة، يعني أقدرها كثيرا هذه النوعية. ولكن تدركون أننا نسابق الوقت لكي نشرح لإخواننا الكرام الذين سيذهبون في رحلة العمر التي قد لا تتكرر في العمر كله إلا مرة واحدة، أن نشرح لهم ما يجعل الله عز وجل به إن شاء الله قلوبهم مستحضرة مع المناسك. فاسمحوا لي معلش، يعني حتى ما يتعلق بالأحداث، حتى ما يتعلق بالتطورات، حتى ما يتعلق بما كنا عليه أن أوقفه، لعل اليوم تكون آخر مرة، يعني قد يكفي الوقت للكلام الليلة، فنعود من اللقاء القادم إلى الأسئلة وإلى الاتصالات وإلى الرسائل. لكن لعلكم تلتمسون لنا العذر بهذا، أننا نريد أن ندرك إخواننا قبل سفرهم ليفقهوا وليفهموا ما وراء هذه المشاعر والمناسك والشعائر من معاني يفهمونها، فيعينهم ذلك على أن يكونوا إن شاء الله من المتعظين بهذه الشعائر المباركة. لا شك أنكم معي وأنني لست في واد وأنتم في واد، وأنكم تقدرون هذا. فنشرع في استكمال ما وقفنا عنده في لقائنا السابق، وبالله التوفيق. نحن أيها الإخوة الكرام وقفنا في اللقاء السابق عند الطواف ببيت الله الحرام، وذكرنا أن الكعبة المشرفة القيمة الكبيرة فيها ليس في البناء، وإلا فإن البشر هم الذين يقومون بالبناء، يعني هذه الحجارة يأتي بها البشر ويبنونها، ثم بعد مدة قد يستبدلونها تماما، يأخذون الحجارة القديمة ينحونها ثم يبنون الكعبة بحجارة أخرى وهكذا. فليست العبرة في ضخامة البناء، وإلا لبنى المسلمون مثلا بناء ضخما كالمسجد الحرام مثلا أو كالقصور الكبيرة في الكون، ولكن العبرة أن الله عز وجل أراد للكعبة أن تكون المركز. المركز مدام المركز يبقى قائم على الدقة وعلى التحديد، زي نقطة البرجل مثل النقطة التي تضعها في وسط الدائرة، فهي قائمة على الدقة أن تستشعر أن هذا مركز الكون. ولولا أن الله عز وجل قد أراد أن يكون لهذا المركز جوفا، يعني داخلا، ليدخل الناس بداخله، ليدخل المسلمون بداخله، ربما كان أدق، كان كالرمح مثلا، ولكن الله تعالى قد جعله بمساحة تسمح للناس أن تدخل البيت. وتكلمنا عن الملتزم الذي هو المسافة بين استقبال يمين الله في الأرض صاحب البيت سبحانه وتعالى وبين باب البيت، وقلنا إنك إذا ذهبت إلى بيت واحد من الناس فإنه يستقبلك مثلا خارج الدار ثم يمشي معك خطوتين ثلاثة يدخلك تفضل أهلا وسهلا. هذه المسافة مسافة الاستقبال والإكرام والحفاوة والحب والشوق إلى صاحب البيت، هذه المسافة هي الملتزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. ولذلك المسلم كما قلت يلصق بجدار الملتزم اللي هي المسافة الصغيرة بطنه وربما بطون أصابع قدميه وراحتيه، الراحتين الكفين دول هو باطن الكفين، ويلصق خده ويسأل الله عز وجل سؤالا مستفيضا. أيها الإخوة، في الأسبوع الماضي في الحقيقة أنا اتكلمت كتير زيادة عن اللزوم حول علاقة الحجارة، علاقة الإسلام بالحجارة، وربما لاحظ كل من سمع أن المسألة خلاص واضحة، ولكنني أكثرت فيها ليه؟ كنت أتعمد هذا، لأن علاقة الإسلام بالحجارة ليس المقصود كما أبنت وأنا تحدثت فيها أظن باستفاضة، ليس المقصود بها الحجر الأسود، وإنما هي مبني عليها الكثير من مناسك الحج. يعني سبحان الله، الصفا صخور، والمروة صخور، والرمي الجمار صخور وحجارة، والحجر الأسود، ومقام إبراهيم هو حجر عليه آثار أقدام إبراهيم. فإذا لم نستوعب هذه الفكرة، ولعلكم لاحظتم كيف أن الأمر أصبح وصل لدرجة أن الإنسان أصبح يحب أن يقبل الحجر الأسود، يعني مش فقط بيتحرج ولكنه يفعل ذلك التزاما أو استنانا سنة يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أصبح الإنسان من وضوح الرؤية يحب هذا، فقد تبين الأمر وتبين أن الإسلام ليس له موقف ضد ولا مع، وإنما ما دامت واضح أن هذا عبد من عباد الله كالنبات والحيوان والإنسان والجن والملائكة، فإن الإنسان قد زال حرجه وأصبح يتعامل مع أمر شرعه الله تعالى في هذه المسائل. لذلك ما ذكرته في الأسبوع الماضي بإطالة كان يخص هذه النقطة، لكن نحن اليوم سنحاول أن نمر سريعا حتى لا نستهلك وقتا كبيرا، لأنه احنا عايزين نخلص، يعني احنا الناس عايزة تطلع تحج، فبل قد بدأوا فعلا، والله بدأوا يلبون، ورأيت بالأمس أظن أفواج الحجيج الذين يخرجون في الفوج الأول وهم يقولون لبيك، ورأيت من لا يملك دمعه ولا يملك صوته، حتى مش عارف يطلع الصوت من شدة البكاء وهو يضع قدمه على الباخرة التي تقله إلى هناك ويقول لبيك لبيك لبيك لبيك ويكرر لبيك. نسأل الله ألا يحرمنا أبدا يا ذا الجلال والإكرام، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يكتب لنا حجا مبرورا إلى بيته الحرام. لكن كثير من المسلمين دائما يتساءل، يقول: لماذا الطواف في اتجاه نكون فيه الكعبة عن يسارنا؟ يعني نحن نعلم أن سبحان الله ربما كان الأقرب إلى فهمنا للسنة أن نكون أن تكون الكعبة عن يميننا، لكننا لاحظنا أن الطواف كله أن الكعبة عن يسارنا، وهذا هو الاتجاه. فلماذا نشعر نريد أن نعلم؟ والحقيقة أن هذا الأمر طبعا هو أمر الله عز وجل ونحن عبيد نستجيب، لكن نحن في مقام الاتعاظ والتدبر لأمر الله سبحانه وتعالى نلاحظ أمرا في منتهى الأهمية، هو أنه أن الكعبة التي هي مركز الكون كله، الله تعالى قد جعل فيها رمزا وهو الحجر الأسود، وإنه يمين الله في الأرض. فإذا الأجمل والأوفق مش أن الكعبة تكون عن يمينك، لا، أن تكون أنت عن يمين الكعبة، أن تكون الكعبة هي المركز وأنت الذي عن يمينها، فإن الكعبة فيها يمين الله في الأرض، فأن تكون أنت يمين، أن تكون أنت يمين الكعبة هو الأوفق. فالأصل الأصل الذي ينسب إليه هو الكعبة كمركز للكون والحجر الأسود، وفيه هذه الرمزية الضخمة العظيمة الكبيرة. فالطبيعي أن تكون لست أنت الأصل والكعبة عن يمينك، بل الكعبة الأصل وأنت عن يمين الكعبة. ثم هذا أوفق ولا شك، كما قال مشايخنا رضوان الله تعالى عليهم للعبادات الكثيرة. فمثلا الكعبة حينما تكون عن يساري شوية كذا، الكعبة عن شمالي، طبعا أنا يعني عايز أنبه الناس أن كلمة اليسار ربما فيها تأدب أكثر في مثل هذه هذا المقام. فلما تكون الكعبة عن يساري فأنا بماذا سأشير؟ سأشير بيدي اليمنى هكذا، بيدي اليمنى. فإذا ما أشرت إلى الكعبة بيدي اليمنى كان صدري مائلا إلى الكعبة، وكانت قدماي مائلتين إلى الكعبة، وكانت يدي متجهة إلى الكعبة. إنما لو كانت الكعبة عن يميني وأردت أن أشير لها فإنني ربما أشير هكذا، أو يكون لو أردت أن تكون الصدر والأقدام متجهة لكان الأوفق أن أشير باليسار، وهذه ليست السنة. فإذا جعل الكعبة عن يسار الطائف تمكنه أن تكون الخطوة الأولى برجل اليمين، فإذا خطأ برجله اليمين كان صدره، وأنت تلاحظ الخطوة الأولى برجله اليمين، ما أنت مش هتمشي برجلك الشمال في الأول في الطواف، أول خطوة تكون باليمنى. فإذا ما خطوت باليمنى صار صدرك ووجهك متوجها إلى الكعبة، إنما لو أنت الكعبة عن يمينك وخطوت باليمنى لبدأت متجافيا عن الكعبة. كل هذه معان في الحقيقة تجعل الإنسان يقول إن جعل الكعبة عن يسارك لأنك عن يمينها، ولأن صدرك ووجهك يكون متجها هكذا إليها، ولتكون الخطوة الأولى برجلك اليمين. ومن أجمل ما قرأت لبعض إخواننا الكرام جزاه الله خيرا أنه يقول لو كان الأمر أمر اختيار وقرأنا هذا لمشايخنا وهم يدلوننا على هذا الفضل لاخترنا نحن هذا الوضع، ولكن الله عز وجل يختار لنا، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الأمر الثاني في مسألة الطواف بالكعبة الذي أريد لكم يا إخواني أن تدركوه، وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الكعبة هي مركز الكون في الأرض وفوقها البيت المعمور وهو مركز الكون كله. وإذا كان الله رحمة ورأفة بعبيده من البشر المساكين الغلابة الضعاف، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق من ضعف، فإن الله جعل الكعبة بناء يستطيع الإنسان أن يطوف به من كل أركانه. نحن كنا في بلادنا لا يمكن أن يعني إحنا أنا في بلدي الآن حينما أتوجه إلى الكعبة أتوجه إلى جزء صغير، إنما هناك أذهب فأباشر بيت الله من كل أرجائه، وتلك هي الفرحة بالطواف. وكما قلت لكم الطواف حولها والطبطبة عليها بالمعنى الدارج وما إلى ذلك احتفاء بالكعبة. ولكن الكعبة أيضا فيها أمر في منتهى الأهمية. البيت المعمور كما قلت ضخم البناء جدا، لدرجة أنه يدخله في اليوم الواحد 100,000 ملك لم يسبق لهم أن دخلوه فلا يخرجون منه طوافا إلى يوم القيامة، لأنه والملائكة شديدة القوى، يقول تعالى علمه شديد القوى، يتكلم عن جبريل ويقول عن الملائكة إنهم خلق عظيم مثنى وثلاث، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، والملاك الذي قلب قرى قوم لوط ملكها قلبها بريشة من جناحه أدخلها كالمغرفة تحت قرى قوم لوط ثم رفعها فقلبها فجعلنا عاليها سافلها، فجعل الله البيت المعمور بناء مناسبا لقدرات الملائكة وقوتهم، وجعل الكعبة مناسبا لقصور قدرات البشر ولضعف قوتهم. ومع ذلك أراد الله تعالى أن يجعل في وصولك إلى البيت، أنت مش راجل مش من الدراويش، وإن كان حد طايل يبقى من الدراويش، يعني حد طايل يبقى من أصحاب القلوب العامرة والتوجه الصادق والصفاء مع الله عز وجل، لكن الدراويش أصبحت مصطلحا على الغفلة، وأصبح على أن الناس مغفلة وبعيدة لا تعرف ما يدور في الحياة، وإنما أنت تصل أديك شايف أدي أمريكا أدي روسيا أدي إسرائيل أدي كذا، فأنت عندما تصل إلى الكعبة في اللحظة التي تصل إليها ما الذي يحدث؟ أنت تلبي وتبكي وتسعد وتبكي وتلتزم الملتزم وتقبل الحجر. لا يريد الله لك برغم كل هذه الشعائر أن تكون مغفلا ولا مغيبا ولا غير منتبه، ولذلك جعل الطواف سبعة أشواط بتعد، أنت صاحي مش نايم مش غافل، وجعل هناك انتباها لقضية الإسلام، انتباها ضخما لقضية الإسلام، لدرجة أنه جعل في لحظة وصولنا، والله لا أنسى لما رحت أحج لأول مرة، أو يعني ذهبت وكان حجا، ذهبت لأول مرة إلى المسجد الحرام، وكان ذلك منذ زمن طويل، لا أنسى أبدا لا أنسى زلزلة مشاعري وأنا داخل إلى المسجد الحرام، وأنا داخل المسجد الحرام، ولا أنسى أبي رحمه الله عز وجل لما قال لي، ها اسمع كده، لما قال لي وأنا داخل وأنا في حالة إقبال فائقة، وصلت إلى بيت الله الحرام وأحضر نفسي من قبلها بمدة بالقراءة والتعبد والتهيؤ، قال لي ها حاجة عادية معروفة حاجة سهلة مش مفاجأة، إنما وكان عالما، قال لي اكشف كتفك اليمين. الله، طب ما كل المشايخ بيقولوا لكم كده، هو أنا ما كنتش كاشف كتفي اليمين؟ أيوة، لأنه ليست السنة أن نكشف الكتف الأيمن طوال سنة شعائر الحج، ده أنت تكشفه في طواف القدوم فقط في اللحظة التي مشاعرك فيها بهذه الصورة، لأنك وصلت طواف القدوم تكشف الكتف اليمين، تطوف طواف القدوم وتغطيه تاني خلاص، لا قبلها من السنة أن تكشفه ولا بعدها من السنة أن تكشفه. فإذا سألت طب وأنا ليه لماذا أكشف كتف الأيمن في طواف القدوم، قيل لك إن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المسلمين من معه جاءوا إلى مكة، المشركون الموجودون في مكة قالوا لا، أصل جو المدينة جو في رطوبة ليس جافا كمكة، فيه رطوبة وبالتالي فيه نوع من العلل ومن الأدواء أمراض، فدول أصابهم ضعف وجايين من سفر سترى فيهم الخور، ده الكفرة اللي بيقولوا كده هتلاقيهم ضعاف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قضية الإسلام وقضية الصراع بين الإيمان والكفران وقضية أن المسلم مجند لنصرة دينه تأتي في هذه اللحظة لا تمنع منها ولا تحجبها دروشة بسبب فيضان المشاعر، فقال فيما روي عنه رحم الله امرأ أرى القوم شيئا من بأسه أو شيئا من قوته، فكانت السنة أن يكشفوا عن العضد يبان الكتف مع العضلات طبعا هتبقى فضيحة النهاردة حينما يذهب إنسان لكنه انكشاف الجيل، الجيل الذي ترك أعباء النهوض بواجب الإسلام وصار خائرا. لذلك أراد الله للعبد حتى وهو يطوف أن يقول يا ما هكذا كان المسلمون. السيف الذي كان يحمله أبو بكر الصديق، السيف الذي كان يحمله عمر، عثمان، علي، الذي كان يحمله عبد الله بن مسعود، الذي كان يحمله أصحاب الأجساد البسيطة في الصحابة، سيف وزنه لا يستطيع اليوم أن يحمله، لا أقول يجيبه يمين وشمال ويبارز به ويضرب، لا يستطيع أن يحمله ببساطة رسغ معظم المسلمين اليوم، ما يعرفش الرسغ يشيله النهاردة، أصبح ضايع. إنه السيف كان سيفا من حديد وكان قويا بتارا بتارا، لانه السيف لو ضعيف، هو انتوا فاهمين السيف اللي بيطلع في الافلام بتاعت رمضان والافلام اللي مش عارف ظهور الاسلام والهجرة ومش عارف المولد والحاجات دي، لا، سيف يضرب الرقاب ويفلق الهام، فكان سيفا شديدا بتارا. النهاردة المسلمين ما يعرفوش يشيلوه. انما تصوروا معي ساعد الرجل اللي خارج من بطولة رفع الأثقال ولا الملاكمة كيف يكون، فإذا كشف كتفه فظهر للمشركين غيظ نتيجة شعورهم بقوة المسلمين، أمر لا يهمله الإسلام حتى في لحظة الدروشة، طبعا تجاوزا أذكر اللفظ، وفي لحظة الانفعال بشعائر الإسلام، وإنما يريد الإسلام شخصا منتبها مجاهدا نيته في الجهاد، وليس فقط يكشف كتفه بل يجعل الإسلام إن الطواف كله مشي سير على الأقدام، إنما الثلاث أشواط الأولى من الطواف ليست سيرا على الأقدام، في طواف القدوم ليست سيرا على الأقدام، مال إيه؟ جري همة سعي، يعني إيه؟ اسمه إيه ده؟ اسمه الرمل. السنة في الأشواط الثلاثة الأولى، الناس اللي جاية من سفر وتعبانين ويروح كاشف كتفه اليمين فتظهر قوته ويسعى كأنه يجري، الرمل هو ما فوق المشي مع هز الكتفين والإشعار بهمة السير، وترى والله جزاه الله خيرا المسلمين من أهل آسيا، من القارة، من شبه القارة الهندية، من الهند والباكستان وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين، وهذه الأماكن ترى المسلمين فيها، وإن كانت أجسامهم صغيرة إنما أحيانا ترى، أو في بعضها أجسامهم صغيرة بعضهم ما شاء الله، إنما تراهم فعلا يرون في أنفسهم هذه السنن. طبعا على الهامش الزحام الشديد يمنع من الرمل، مع ساعات لما توصل في وقت من الأوقات المتأخرة، يعني بمعنى متأخرة قريبة من عرفات، خلاص فاضل يوم أو الاثنين، أنت مش عارف تمشي، مش عارف تجري، أنت مش قادر تمشي من الزحام، إنما أنا أكلمك عن السنة إن استطعتها إن تمكنت منها. فالإسلام لم يهمل أبدا إطلاقا مسألة ظهور القوة في أداء الشعائر، إظهارا المسلم يا إخوة مجاهد، الجهاد سبيل للمسلمين، والجهاد في سبيل الله أمر ديني هو ذروة سنام الإسلام. ولذلك أراد الإسلام أن نتعلم هذا من خلال هذه المسيرة في الكعبة المشرفة في طواف القدوم بالإطباع، اللي هو كشف الكتف اليمنى وبالرمل، وبعدها بغطي كتفي. السنة ان الكتف يفضل متغطي خلاص طول الفترة، انما هي هذه. ومن عجيب الامر يا اخوة ان كثيرا جدا من المسلمين، وهذه نقطة جديدة ايضا، انا ربما يعني ادخل النقاط في بعضها، لكن اسأل الله ان يكون ذلك مع الوضوح حتى يكون الامر واضحا، ان هذا سبب سؤال لكثير من المسلمين دائما، يعني يوجهون السؤال يقولوا مش معقول ابدا في موطن الطاعة والطواف وانتوا عارفين الطواف كالصلاة، ده مش كلام في برنامج ده حكم شرعي حكم فقهي. الطواف كالصلاة، يعني ايه كالصلاة؟ يعني يلزمه الوضوء، لا طواف بغير وضوء، ومن انتقض وضوءه لا يستطيع ان يتم الطواف بغير وضوء، ما ينفعش. والطواف ليس فيه، يعني الطواف له كل احكام الصلاة مثل ستر العورة مثل الطهارة، مثل الا انه يجوز الكلام فيه، فلا يكون الكلام الا بقدر الحاجة. مش واحد بيتكلم في التليفون لبلده الحمد لله وصلت وبعمل طواف القدوم، هو والله الشوط الاول كان سهل ادعوا لنا بقى. لا، احنا في الطواف التليفونات تتقفل ما تبقاش موجودة اساسا، مش ده مش لانها عبادة. والطواف كالصلاة. فيجي واحد، مش واحد ده يجي 100,000 يسأله، يقول لك يا فضيلة الشيخ طواف وعبادة وكالصلاة وطهارة، والإنسان جاي الحقيقة منفعل ومتحرك، ومع ذلك الرجال مع النساء بهذه الصورة. ها؟ مهم، الرجال مع النساء بهذه الصورة، والاختلاط. إذا كنا نحن ضد الاختلاط في مناحي الحياة، سائل يقول في مناحي الحياة وفي العمل وفي مش عارف إيه، تيجي في الطواف وتجعل الرجال مع النساء، وتعجبون أيها الإخوة أن يكون الأمر كما هو في الحشر يوم القيامة، الرجال والنساء، بل النساء أيضا والرجال كلاهما، كل منهم جميعا بغير ملابس، عراة كما ولدتهم أمهاتهم. فتضج السيدة عائشة تقول كيف يعني، وينظر بعضهم إلى بعض، فتكون كلمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكبر من هذا يومئذ يا عائشة. فأراد الله تعالى أن تكون وأنت في طاعة الحج المبرور ترى فعلا أنه برغم اختلاط الرجال بالنساء فإنك تنأى وتبعد وتحاول فعلا ألا تمس وألا تلمس وألا وأن تكون في منتهى لدرجة إيديك كأنك ترفعها بعدا عن أي شيء. النظرة، تصرف نظرك، إن وجدت امرأة مليحة الوجه تصرف بصرك، بل إنك لا تنظر أصلا إلا إلى الكعبة، إلى أعلى أو إلى أسفل، ولا تهتم بهذا، لأن الأمر الذي وظفت نفسك له من طاقة الإيمان أكبر من أن تفسد الحجة المبرورة. والله تعالى يقول عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأنت تقول لا بقى أنا في المسجد الحرام أنظر إلى حرام، لا يمكن، أو ألمس أو أتجاوز أو أحاول أن أنشئ علاقة. فأنت برغم اقتراب الرجال من النساء تخاف على حجك المبرور أن يضيع، وتخاف على طاعتك لله، وتخاف من صاحب البيت الذي تطوف به، وتخاف أن تضيع الكرامة التي أعدها الله للطائفين. فأنت اختيارا واتجاها وانفعالا تبعد تماما عن هذه المسألة، مسألة اختلاط الرجال بالنساء، برغم وجودها. وما جعل الله تعالى هناك وقتا للطواف النساء ووقتا آخر لطواف الرجال، وإنما ليس معنى هذا أن يتزاحم الرجال والنساء، بل السنة أن يكون هناك تباعد بين الرجال والنساء بقدر المستطاع. لكن طبعا تعرفين أن الزحام يجعل الأب لا يترك ابنته، والزوجة لا يتركها زوجها، وإلا يمكن ما يلاقوش بعض ثاني الوقتي، الدنيا زحمة جدا، وليريد أن يحميها وأن يحرسها. فشيء طبيعي أن يسير الرجل مع زوجته أو مع ابنته أو مع أمه، وخصوصا لو كانت مسنة، أو يعني أمر فليس يباح أن يتلاحم الرجال والنساء معا، ليس مباحا، وإنما لابد أن يكون هناك انفصال. إنما الزحام وما يحدثه الزحام مما تعرفون أنه يعني قد يكون الطائفون جميعا كأنهم كتلة واحدة من شدة التلاصق، فإن المسلم يقول يومئذ بلسان حاله إن الأمر أكبر من ذلك، ويكون بعيدا تماما عن ذلك، وتلك من أعظم القربات لله عز وجل سبحانه وتعالى. أريد أن أخذ الخطوة التالية إلى مقام إبراهيم، لأنني لا أريد أن أقف أطول من هذا، وإلا لو وقفت في الحقيقة وأنا أحب أن أقف أمام هذه المشاعر والشعائر بالقدر الكافي، أحب أن أتكلم محاضرة كاملة عن الطواف والكعبة، محاضرة كاملة عن زمزم، محاضرة كاملة عن الصفا والمروة، ولكن يعني من أين الوقت لهذا؟ وقد يعني اقتربت، وأذكر أنني في سنة من السنوات فعلت ذلك فعلا في رمضان، والأمر أخذ منا حوالي مثلا 24-25 يوم الأخيرة من رمضان، كنا خدنا أول 3-4 أيام في الكلام عن الصيام، ثم أحببت أن أكلمهم عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج، فبقينا 25 يوم نتكلم حول الشعائر. فطبعا 25 يوم ده إن شاء الله كل سنة طيبين وربنا يتقبل، يكون الحجاج خلصوا حج ورجعوا بالسلام إن شاء الله. فإحنا إذن لابد أن نمر مرورا يعني يلمح ويعطي الفكرة ولا يستهلك الوقت بحيث يضيع كلية، هو لن يضيع إن شاء الله لكن أرضي بحيث يمر كلية. يعني أيها الإخوة، مقام إبراهيم ليس الحجر، مقام إبراهيم هو قيام إبراهيم بما كلفه الله به، وهذا هو الرأي الذي عليه من المفسرين وله وجاهته. يعني الحقيقة انت عارف لما يقولك والله لقد حمدت له مقامه يومئذ، مقامه يعني ايه؟ يعني الوقفة اللي وقف، يقولك الرجال مواقف، الرجال موقف فعلا، لقد قام في هذا الامر بدور، قام في هذا الامر بدور كبير، قياما كبيرا. فمقام إبراهيم أن هذا المكان لم يكن معروفا أصلا، ما كانش معروف فين البيت الحرام، لقد انطمست معالمه، ربما بناه الملائكة أول الأمر ولكن انطمست معالمه ولم يكن معروفا، لدرجة أنه لما ذهب بذريته إلى هناك وبزوجته قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عنده، أنا مش عارف فين، يعني في المكان في اللي فيه البيت لما عرفتني به، إنما البيت المحرم لم يكن معروفا. وذكرت لحضراتكم أن إبراهيم هو الذي كان يخرج خارج مكة أميالا يضع علامة الحرم، ثم يخرج الناحية الأخرى أميالا يضع علامة الحرم، ثم هكذا ثم هكذا، هو الذي وضع حدود الحرم أميالا بعيدا عن الكعبة وحدد حدود الحرم، وهو الذي بنى الكعبة، وهو الذي رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل معه. يعني فإبراهيم مقامه أنه أقام البيت، فمقام إبراهيم ليس الحجر. أنا هقول لكم ما شأن الحجر، لذلك سمي مقام إبراهيم. تعرفين أساتذتنا في اللغة العربية يتكلمك عن العلاقة بين المكان باسمها المجاز المرسل، طبعا أنا يعني اللي زعلانين من اللغة العربية أو بيتعبوا منها دول أنا زعلان منهم والله، لأنهم مش فاهمين الحلاوة اللي فيها، فبيحفظوا مجاز مرسل في جزء وكل مكان وما، إنما هما لما تفهم، لما أقول لك مثلا لقد قام الفصل برحلة، فصل هو الفصل خرج، فصل الدراسي ده الأوضة الغرفة التي أنا فيها راحت رحلة، المقصود الطلاب الذين يجمعهم هذا الفصل. لما أقول لك وضعوا أصابعهم في آذانهم، هو ما لم يضع الإصبع كله وإنما وضع طرف الإصبع في أذنه. لما أقول لك كذا لا، يعني إذن المجاز المرسل، فالحجر هو المكان الذي وقف عليه إبراهيم وهو يقوم بهذا العمل، لكن مقام إبراهيم هو قيامه بالبناء بعد أن لم يكن بيت الله معروفا أصلا لأحد، ولا وجود له، ولا يعمره أحد، ولا يذكر الله عنده أحد من البشر يعني. فإبراهيم أنشأه، ولما أنشأه بمعنى رفع القواعد من البيت، لا أريد أن أدخل في دقة المصطلح الآن، إنما لما إبراهيم فعل هذا بقي البيت مكان موجود لكنه مهجورا، لكنه مهجور. ولو ذهبتم يا إخوة، لو ذهبتم إلى أمريكا ورأيتم كنائس ضخمة فخمة عظيمة كبيرة جدا جدا، وأبنية مهولة وفي منتهى الفخامة، وتجدون هذه الكنائس تذهب إلى هناك تجد الباب مغلق ولا أحد فيه، ومتربة، وساعات تخبط أحيانا يطلع لك واحد يقول لك ما فيش حد النهار. إيه هجرها أصحابها، هجرها أصحابها، هجرها أصحابها، لم يعد فيها أحد. واحد يقول لك لا احنا ليس عندنا اليوم خدمات، الخدمات يوم الأحد فقط، الخدمات يعني القداس اللي بيعملوه يسمونه وهكذا. وهناك معابد يهودية هجرت، وأنا فاكر أن أنا لما ذهبت إلى هناك وجدت معبدا يهوديا يباع، يباع بيتباع، وكنيسة تباع خلاص، وكم منها بيعت للمسلمين وتحولت إلى مساجد. فبيت الله الحرام بعد أن بني ورفعت القواعد منه كيف يأتي الناس؟ فأراد الله عز وجل أن يأتي الناس بسبب مقام إبراهيم، بسبب دور إبراهيم، أروح أربي ابني الوليد وأمه الضعيفة في الصحراء بدون زرع، ولا مهما اديت لهم شوية أكل وشوية مية هيخلصوا. ولكن أراد الله من هذا السعي لهاجر ومن هذا الوليد أنه تنبت بئر الماء، فتأتي القبيلة تجرهم، وتأتي من بعدها القوافل ويعمر المكان. طب عمر المكان، ولكنه عمر بمن؟ بكفار يعبدون الأصنام أو بمؤمنين. إنما يأتي إبراهيم في مقامه في جولة ثانية ويؤذن في الناس بالحج، يوصل صوته إيه إبراهيم؟ ده إبراهيم لو وقف في الصحراء وجاء بمكبر للصوت من أضخم ما يكون لن حتى لو سمعه أبناء الجيل الحاضر كلهم أو كلهم، طب الأجيال القادمة ما كيف سيسمعونه؟ فأن يسمع الله أذان إبراهيم لمن في أصلاب الرجال، للناس اللي لسه هيتخلقوا مستقبلا. فمقام إبراهيم مقام البناء، ومقام إبراهيم مقام الإعمار، ومقام إبراهيم مقام الأذان، مقام إبراهيم ذبح ولده حين أمر، ثم جاء كبش فافتدى، يعني ذبح الله عز وجل أو أمره أن يذبح الكبش فداء لإسماعيل بعد أن أسلم هو إبراهيم وإسماعيل، أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن نحن أمام مشاعر، أمام شعائر، يعني أمام مناسك الحج كلها مقام إبراهيم، كلها دور إبراهيم، كلها ملة إبراهيم. وكما قلت لكم أيام الحج هي أيام الملة الإبراهيمية. فأراد الله عز وجل سبحانه سبحانه أن يلخص في رمز مقام إبراهيم ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مش هذا إبراهيم الذي أذن فيكم أن تحجوا فجئتم للحج؟ مش هذا إبراهيم الذي أوجد مكان البيت بإذن الله وبأمر الله بعد إذ لم يكن موجودا ولا معروفا من قبل؟ مش ده إبراهيم الذي شرع لكم الفداء فداء إسماعيل؟ مش ده إبراهيم الذي رجم الشيطان لما قال له اوعى تذبح ابنك؟ مش ده إبراهيم اللي اللي اللي اللي إذن اتخذوا من مقام إبراهيم، أي من قيام إبراهيم بهذه العزمات، موقفا تسجدون فيه وتركعون وتضعون الجباه لرب العالمين شكرا لهذه النعمة. والله تعالى من قبل أيها الإخوة، مش من قبل ومن بعد في الحقيقة، قد جعل مقام يوسف في سورة يوسف مصلا، قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هل لما خروا ليوسف النبي سجدا وأبوه يعقوب النبي موجود يرى وهو من ضمن من خروا سجدا، هل كانوا يعبدون بشرا؟ هل كانوا لا أبدا. وهو احنا لما بنتوجه إلى الكعبة نعبد الكعبة؟ لا أبدا. نحن حينما نتوجه إلى الكعبة نعبد الله، إنما هي الجهة التي لكل وجهة هو موليها، الله يولي، يقول لك اسجد تجاه الكعبة، اسجد تجاه يوسف، ولكن الآن طبعا لو كنت آمرا أحدا بالسجود لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد مطلقا كائنة ما كانت الظروف ولا الأسباب ولا المسببات، إلا أن يكون مثلا إنسان أعمى فسجد بطريقة لا يعرف يقصد وجه الله عز وجل، إنما فأنت تسجد إلى الجهة التي يحددها الله لك. فالله حدد أن تتخذ من مقام إبراهيم مصلى شكرا لنعمة الله، كما جعل يعقوب وزوجته وأبناءه يخرون سجدا في لوجهة يوسف، وجعل السجود للكعبة وجعل السجود. إذن الاتخاذ مقام إبراهيم مصلى أنت تعبد الله متجها إلى جهة، من الذي يولي هذه الجهة؟ الله. الله قال للناس صلوا متوجهين إلى المسجد الأقصى، فصلوا إلى المسجد الأقصى 11 شهرا، ثم بعد 16 شهرا، ثم بعد ذلك بعد أن صلوا إلى المسجد الأقصى هذه المدة الطويلة قال لهم اتركوا التوجه إلى المسجد الأقصى واتجهوا إلى الكعبة، فتركوا، وبعضهم في أثناء الصلاة صلى الركعتين الأولانيين في صلاة الظهر متجها إلى المسجد الأقصى، ثم استدار 180 درجة للخلف در واتجه إلى المسجد الحرام في الركعتين الأخريين، الأخريين مش الأخرتين، الأخريين. اتجه إلى المسجد الحرام، من الذي وجهه هنا ومن الذي وجهه هنا؟ وده بناء وده بناء وده حجر وده حجر وده مكان وده مكان وده بلد وده بلد، لكل وجهة هو سبحانه موليها، لا أحد يوجه. ولذلك الله عز وجل جعل المسلم أينما تكون فثم وجه الله، ولكن الله عز وجل هو الذي يوجه. فقال اتخذوا من مقام إبراهيم، أي من المقام المحمود، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام وابعثه عن النبي نفسه، قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لذلك نحن أيها الأحبة الكرام نأخذ مقام إبراهيم رمزا على البناء، على الإيجاد، على الإعمار، على رفع القواعد، على دعاء الناس كلهم، ثم دعاء الحجيج، على رجم الشيطان، على دحر الشيطان. ما رؤية الشيطان أدحر مما رؤية في يوم عرفات، ويوم عرفات رؤية الشيطان بنسك إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا فضل الله عز وجل. ثم يا إخواني الكرام هناك أمر في منتهى الأهمية أيضا، يعني في هذا الأمر، أن هاتان الركعتان أنت عندما تصلي يقول الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. في الحديث الذي روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما صلاتك الركعتين خلف المقام فإنهما تعدلان عتق رقبة من بني إسماعيل، من ولد إسماعيل. سبحان الله، من ولد إسماعيل عتق رقبة من ولد إسماعيل، دول جدود النبي عليه الصلاة والسلام، كأن جدا من جدود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في الأسر وصار عبدا مسترقا يباع ويشترى. من يطيق أن يكون جد النبي، جد من جدود النبي، عبدا مسترقا يباع ويشترى؟ فكأنك أنت الذي ذهبت وفككت رقبة جد من جدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ركعتاك خلف المقام فكعتق رقبة من ولد إسماعيل، واحد من جدود النبي عليه الصلاة والسلام كان عبدا مسترقا محدش عارف يفكه، ففككت رقبته. إذا كان فك رقبة اقتحام للعقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة يعني يوم عقبتك إلى الجنة وإلى رضوان الله، ويوم فك رقبة، أي رقبة، فما بالك برقبة من ولد إسماعيل؟ ما بالك برقبة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه من أعتق رقبة، من أعتق رقبة، ولم يقل حتى رقبة مسلمة، يعني لم يقل عبد مسلم حتى، أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. يعني لو أنا أعتقت عبد فإن الله يعتق رأسي ويدي ورجلي وبطني ويعني يعتق الجسد كله من النار بعتق رقبة. فإذا هاتان الركعتان لهما هذه القيمة الضخمة العظيمة جدا، لأنهما ركعتان ركعتا استشعار بما كان من إبراهيم. يا راجل، ده مقام إبراهيم هو المقام الذي دعا لنا فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إبراهيم دعا لنا برسول الله بأن يبعث الله فينا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. فالله تعالى يريد منك أن تتخذ من مقام دعي لك فيه برسول الله. والله تعالى يقول: هو الذي من تفضل على المؤمنين ومن عليهم بأن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم بعث الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بدعوة إبراهيم. فأنت تصلي ركعتين خلف مقام الخليل الذي دعا لك برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عرفت بقى مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم رفع القواعد، مقام إبراهيم إيجاد البيت، مقام إبراهيم علامات الحرم، مقام إبراهيم مجيء نجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، مقام إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم، مقام إبراهيم أذانه بالحج، مقام إبراهيم مقام إبراهيم، معان تتحرك وأنت تصلي ركعتين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه، وتجدونه في الترغيب والترهيب للذهبي وفي مختصره الذي اختصره، يعني المهم تجدونه هذا الكلام اللي هو: وأما صلاتك الركعتين خلف المقام فتعتق رقبة من ولد إسماعيل. اللهم لك الحمد على فضلك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، ذكرت لكم في المرة السابقة أيضا، احنا لسه حوالين الكعبة، يعني الناس راحت الحجر الأسود وطافت ثم صلت الركعتين سنة الطواف بعد الطواف خلف مقام إبراهيم. وطبعا الطواف لا يلزم أنك تطوف بمقام إبراهيم، تطوف من جواه من برادة غير حجر إسماعيل. لا شك أن مشايخنا شرحوا لكم أنكم لابد أن يشمل الطواف يبقى من برا حجر إسماعيل، إنما مقام إبراهيم لا. يعني أيها الإخوة، لي وقفة مهمة الحقيقة خطرت ببالي. هو الناس لما بيروحوا يصلوا يقفوا على الملتزم، يا فضيلة الشيخ، يا الناس اللي قاعدين بيتكلموا في الفكر وفي التنظير والنظريات والإسلام وأوله وأخره والسنة والسياسات والنظم، هل تريدون منا أن نكون بهذه الصورة روح الملتزم بعد ما أطوف وبعد مقام إبراهيم وألزق خدي عليه وأحط إيدي عليه وأرفع ذراعي؟ ده يعني ده نعم، من قال لكم إن الإسلام ضد مظاهر التذلل والخضوع؟ أصل إحنا خوفنا من الكلام ده لأنه الطرق الصوفية أفسدت علينا ما هو أصلا من المسائل الموجودة في الإسلام، هو هذا الخشوع والخضوع وهذه الرغباء إلى الله وهذا التعلق بالله هو من سنن الإسلام. هل رأيتم يا إخواني كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون، يعني يأخذوا البركة من قطرات الوضوء التي تسقط من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يغسل وجهه، يبتدرون قطرات الوضوء، فيما رواه سهيل بن عمرو هو رايح يحرر صلح الحديبية، رايح يفاوض الرسول مفاوضة سياسية كبيرة، يعمل معاهدة صلح الحديبية باسم الكفرة، وهو والحمد لله لقد من الله على سهيل فصار من كرام الصحابة. إنما سهيل يقول ما رأيت أصحاب رجل يعني يبجلونه ويوقرونه كما يوقر أصحاب محمد محمدا، ما يعني تسقط من قطرة وضوء منه إلا ابتدروها. هل رأيتم كيف كان الصحابة يتتبعون أثر أصابع النبي عليه الصلاة والسلام في طبق الطعام يأكلون من نفس الموقع؟ هل رأيتم كيف كان بعض الصحابة يتتبعون أقدام سير النبي عليه الصلاة والسلام فيسيرون كسيره؟ هل رأيتم في صلاة الاستسقاء على سبيل المثال كيف أن من السنة، وده شيء غريب جدا أول ما سمعت لأول مرة وأنا طفل صغير ظننت أنه لأنه كنا فاهمين إحنا عايزين الفكر والمش عارف الإيه والرفوف النظريات، ظننت أنه غير صحيح من كتر ما أنا يعني فاهم إن المسألة كلها كده الإسلام دين العقل والمسألة منتهية. لا، وأنا بقول هذا الكلام وأنا أعرف أنني ربما يعرفني بعض الإخوة بأنني يعني أتكلم بالعكس ممن يتكلمون في الأمور العقلية، فأنا زي ما تقول مطمن أن محدش هيقول أن الكلام فيه. إنما أفاجأ بأنه السنة في صلاة الاستسقاء أنك تعكس الملابس، تلبسها اللي أنت لابسه ده، جلبية ولا بدلة ولا جاكيتة ولا عباية ولا جلباب ولا قميص ولا أي شيء، تلبسه اللي ورا قدام او اللي قدام ورا، او تقلبه يعني تعكس الملابس. ليه؟ معقول في كده؟ فتفاجأ بان هذه هي السنة فعلا، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. في صلاة الاستسقاء اذا هذه، هل رأيتم موت عمر حينما استشهد وهو ينام على الارض ويقول لابنه ضع رأسي على الارض؟ الإسلام ليس ضد مظاهر التذلل والخشوع والخضوع والذوبان، الذوبان في عاطفة الإيمان بس بشرط إنها ما تكونش تأليف. عشان كده احنا ليه ضد الطرق الصوفية التي أفسدت على الناس العلم اللي هو علم التصوف اللي هو علم الصفاء أصلا، ولكن تطبيقاته بنسبة 99% ممن ينتسبون للصوفية أفسدوا على الناس هذا المفهوم ومنتهى الدجل والانحراف. ليه إحنا؟ لأنهم بيألفوا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل واقف كده في الشمس، واقف في الشارع كده، قال إيه ده واقف كده ليه الرجل ده؟ قالوا الرجل ده قال والله العظيم لا أقف وما عدش، لن أجلس وهصوم وما افطرش وهقف في الشمس ولا أستظل. وفي نقطة رابعة كده ذكرتها بعض الروايات ان هو قال ان انا يعني لن اغطي رأسي طيب حلو جدا، ده راجل لطيف جدا، راجل اختار اربع قربات الى الله، انه يفضل واقف وما يعودش، ويفضل في الشمس وما يستظلش لا يستظل، وانه يفضل حاسر الرأس وما يغطيش اذا صح هذا، وانه يفضل صائم ولا يفطر. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنه قال له انت هتألف خلاص، بقيت انت اللي هتقول العبادة ازاي؟ العبادة يحددها صاحبها، هو الذي يقول لك كيف تعبد. انت مالك انت؟ انت تتقرب الى الله، الله هو الذي يحدد لك ما يحبه. ما انت بتتقرب. هو النهاردة لما يجي واحد طباخ يشتغل عند سعادة الباشا يقول له يا فندم سيادتك تحب الاكل ملحه زيادة ولا ملحه ناقص؟ السمنة بنزودها ولا تبقى بسيطة؟ بتحب الحاجة سخن ولا بارد؟ يعني هو يفعل المواصفات التي يطلبها صاحب الطعام. الشغالة لما تروح البيت، الخادمة تخدم في البيت، بتسأل صاحبة البيت، مش تخرج صاحبة البيت ترجع تلاقي الكنبة مكان الترابيزة والترابيزة مكان الدولاب والدولاب مكان النجفة. لا، ده انا بعمل الله. بس الشغالة لها رأي تاني، شايفة ان لا، الاحسن النظام ما يبقاش كده. انت مالك؟ انت تشتغلين لأحد؟ فالعبد يعبد رب العالمين، الله هو الذي يحدد له ما يرضيه به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مروه. يعني ايه مروه؟ يعني ايه مروه؟ امروه، قولوا له اعمل بالامر. مروه ان هو قايل ثلاث حاجات، سيبنا من الرابعه الوقت، ثلاث حاجات يفضل واقف. قال مروه ان يجلس، دي حاجه مش موجوده في الشرع انه يفضل واقف، دي ده بتتالف، مش موجود الكلام ده. مروه ان يجلس وان يستظل، ده بيألف يفضل واقف في الشمس، يعني يفضل تعب نفسه كده واقف في الشمس. وأن يتم صومه، لأن الصوم شيء جاي في الشرع في السنة. فهو عمل ثلاث حاجات، اثنين لازم يغيرهم بلاش تأليف، واحدة ادي الشرع. فإذا التذلل والخضوع أيها الإخوة هو بهذه الصورة في يعني في ديننا، وليس مستبعدا. ولذلك أرجو أن نقف أمام هذا الكلام وقوفا واضحا إن شاء الله. طيب نأتي بعد ذلك إلى حجر إسماعيل، وإن كان أنا لا أريد أن أتكلم فيه كثيرا، إنما نأخذ فيه دقائق معدودة. حجر إسماعيل هو من داخل الكعبة ليس من خارج الكعبة، ولكن أهل الجاهلية لما أرادوا بناء الكعبة كان عندهم شيء من الورع لا يزال موجودا. قالوا يعني إحنا فجار بما فيه الكفاية، وفسقة وفجرة وبيضين ومش نفعين، لكن لما نيجي نبني بيت ربنا ما نبنيهوش بالحرام. فقالوا لا يدخل في ثمن الحجارة التي نشتريها لنبني بها الكعبة مال ربا، فعش بنوك والكلام ده، لا يدخل في المال الذي نبني به الكعبة الاستثمار المبني على بيوت الدعارة. كان في ناس يجيبوا بيت ويجيبوا فيه داعرات ويشغلوهم 7-8، يشتري واحدة فتاة ليل يشتريها، يشتري جارية ويشغلها وبيكسب. ولا يدخل فيه ثمن خمر، ولا يدخل ولا يدخل ولا يدخل. جم يدوروا على فلوس، عشان تعرفوا مجتمعاتنا شكلها ايه، بس احنا مش واخدين بالنا. الذين يعجبهم في الشوارع يرون السيارات يقول لك يا سلام، شايف دي عربية، شايف دي، انا عايز بقى زي دي. هو لا يعرف ان قسما ضخما من هذه الامور الفاخرة في الشوارع جاءت من الحرام. بيع الربا في معارض السيارات وفي البنوك، يعني الشوارع دي لو أن الله أشعل الحرام نارا لاشتعلت طرقات الناس وبيوتهم، لولا أن يراعوا حق الله عز وجل في هذه الأمور. لذلك أيها الإخوة، حجر إسماعيل لما اشتروا الحجارة لقوا الحجارة ما تكفيش، فتركوا هذا المكان خارج الكعبة، هو من داخل الكعبة، تركوه بدون بناء، ورمزوا له بهذا الهلال الذي ترونه هناك، مبني كده زي سور بقامة كتف الرجل المتوسط، ويعني هذا المكان من داخل الكعبة. وهناك أيضا شيء اسمه الشاذروان، وهكذا ينطقه الفرس، وهي كلمة فارسية الشاذروان. الشاذروان هذا لما تيجي تلاقي الثلاث أرباع متر أو النصف متر، أعلى من النصف متر شوية، الأسفل من جدار الكعبة تلاقي مايل طالع الجدار كده، جدار الكعبة كده، ومايل جدار طالع من الكعبة. هذا المكان الشاذروان لأن البناء ما كفاش أيضا، فالشاذروان هذا من الكعبة. ولذلك الهواء الذي، ولذلك اوعى واحد هو بيطوف يميل على الكعبة كده، اوعى واحد يميل على الكعبة، لابد ان يطوف من خارج هذا الهواء الذي يعلو الشاذروان، لان هذا الهواء جزء من الكعبة، والطواف لابد ان يكون من خارج الكعبة. ولذلك الانسان حتى بعد ان يقبل الحجر الاسود لما يحب يكمل طوافه لابد ان يعتدل، حتى لأنه لا يطوف من داخل الكعبة وإنما يطوف من خارجها. فالشاذروان حتى حبوا يشترطوا أن الأقدام الطائف تكون خارج الكعبة، لكن مش قادرين بقى نعلي، ما عندناش حجارة حلال توصل لفوق، ده كله شايف فقر الحلال عند الناس. لذلك احرصوا على الحلال أيها الإخوة، ولا تقعوا أبدا في هذا الأمر. ولذلك كان من يعني سنن الطواف استلام الركن اليماني. ايه الركن اليماني ده؟ ما هو ده الركن الوحيد، هو وركن الحجر الاسود اللي في مكانهم، لان الركنين التاني، ما هي الكعبة، الكعبة عبارة عن اربعة اركان، يعني افرض هذه هي الكعبة، الكعبة عبارة عن اربع اركان، ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خلاص. الاثنين اللي هنا دول اللي هم الحجر الاسود واليماني دول ركنين في مكانهم، انما الاثنين اللي هنا لا، الكعبة كانت تكمل هكذا، فدول مش. ولذلك انت تستلم يعني تضع يدك كما يخبركم مشايخنا. فهذا نأتي الى مسألة زمزم. ليه انا ماشي بالترتيب؟ احنا في طواف، بعده ركعتين خلف مقام ابراهيم، بعده الملتزم، بعده ماء زمزم. والحقيقة ماء زمزم اعتقد ان معظم ما يعني فيه ربما الناس عارفينه، فخلوني لو سمحتوا اتجاوز. ويكفيكم فقط ان تعلموا انه من دلائل النبوة، من دلائل هذا الدين، لانه ماء لا ينضب ابدا. يعني مش هيجي يوم، احنا بنتحدىه، احنا الام بنقول ماء زمزم مش هيخلص، ده بير والابار تنضب وينتهي ماؤها، والابار انما ماء زمزم سيظل الى يوم القيامة يجري ماء تحدي، ومن زمان بهذه الصورة. وماء زمزم سبحان الله يا إخوة، والله سبحان الله، ماء أجراه اليقين وقلله ضعف اليقين، أجراه اليقين وقلله البخل. بمعنى إيه؟ هاجر لما إبراهيم عليه السلام ذهب بها وبولدها إلى هناك، قالت له إيه ده؟ انت مودينا فين؟ في الصحراء فين؟ فلما وجدت اصراره قالت يعني لعل الله امرك بهذا اذن، يعني ما هو اصله، ما انت جاي، انت الرؤوف والرحيم والعطوف والودود، وتخلقوا باخلاق الله عز وجل. ابراهيم، ان ابراهيم لأواه حليم، كان اب عطوف وزوج حنون. فقالت مش ممكن على العطوف والحنون يجي يرمينا كده ومصمم ومش راضي يرد عليا، ايه الحكاية؟ قالت الله امرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت اذا لن يضيعنا، فخلاص توكل على الله، انت مع انت عبد، دعني هنا مع الله اذ امرني، خلاص. فذهب ابراهيم يقين اذا لن يضيعنا، هو الذي فجر بئر زمزم. ولكن هاجر لما وجدت ولدها يوشك أن يموت وأن يحتضر، ما فيش مية، ما فيش قطرة ماء، وكانت تسقيه لبنها حتى جف جسدها فلم تعد تخرج لبنا، هي الأخرى، فخلاص عاينت قرب الموت. فلما نبت الماء بعد هذه الصعوبة جعلت تقول له كما يروون زم، يعني ايه الحق بقى عشان ما يتبحترش المية، ما تتبحترش في الصحراء. فحبت تعمل له مجرى، جابت الحجارة وعملت له علشان الماء يبقى موجود، تدخر الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر، لو تركت الماء يجري لعادت بلاد العرب مروجا وانهارا. كانت ليه؟ مية كتير، رب العالمين رزقك بمية، والمية تنبت بقى من الصخر، تيجي من الجنة، نهر جاي من الجنة، انت مالكش زمزم ده جاي منين؟ عارف جاي منين؟ ربما كما ان النيل من انهار الجنة، والفرات من انهار الجنة، وكما ان الروضة روضة من رياض الجنة، وكما ان الحجر الاسود يمين الله في الارض، ربما هذا الماء ايضا يجري من جنات النعيم. وماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم لعطش يوم القيامة، وماء زمزم ماء مبارك. ولكن هاجر التي باليقين أنبت الله لها ماء زمزم، ببخلها بالماء بدل ما يبقى أنهار بتجري متدفقة زي نهر النيل كده جاي لنا من وسط إفريقيا ماشي، أو لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. أرض مصر دي لما تشوف تقرير الأمم المتحدة يقول لك إن أعلى نسبة تصحر في العالم، لما تجيب الصحراء الكبرى وتجيب السعودية وتجيب حتى الصحراء المغربية وتجيب الجزيرة العربية وتجيب كل الصحراوات، أعلى نسبة تصحر في العالم رسميا في تقارير المنظمات الدولية اليونسكو والأمم المتحدة هي مصر. اعلى نسبة تصحر في العالم مصر، بلد مصر دي اعلى نسبة تصحر في العالم. فيأتي الله بالماء من أواسط إفريقيا يسوق الطين والطمي عشان يعمل في الوادي المتصحر ده اللي هو أشد تصحر في العالم من الصحراء، يعني يعمل شريط من الايه من ال بيسموها أرض ايه خصبة من الخصوبة، شريط من الخصوبة. فتقرأ في كتب التفسير اللي متألفة من 1000 سنة وستمائة سنة يقول لك كأرض مصر يسوق الله إليها الماء سوقا، مطر نزل في إثيوبيا ولا في أواسط إفريقيا يسوق الله الماء إلى هنا، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتأكل منه أنعامهم وأنفسهم. لذلك أيها الإخوة نحن في زمزم، يعني دائما أنا وأنا أشرب من ماء زمزم، ونحن يعني تعودنا على مياه النيل وعلى مياه فالماء الجوفي بالنسبة لنا عجيب. أقول سبحان الله هذا ماء أنبته اليقين بالله وجعله بئرا بدل أن يكون نهرا الخوف والبخل والتحويش. أيوة التحويش، كلمة اللي كنت أدور عليها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعي الله عليك، ما تخبيش ما تشلش، أنفق ينفق الله عليك، إن هذا الماء المال كذا وكذا إلا من جعله هكذا وهكذا وهكذا نثره يمنة ويسرة. فالكرم يزيد الأمر. وقد وردت بعض الوقائع الصحيحة أنه في بعض الأكل أكل متغطي، كلما طلبوا شيئا أعطوه، ديني واحدة تفضل، واحدة تانية تالتة رابعة، كل ما طالبين. فلما قالوا الله إيه ده كل ده لسه موجود، كشفوا بدأوا يعدوا خلص. يا سلام إيه الدروشة بتاعت الشيخ النهاردة دي؟ لا ده مش دروشة، دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شوية اللبن يكفوا العدد الكبير، وطعام مغطى يكفي الجمع الغفير، وفضل الله يا أخي سبحان الله يؤتيه من يشاء، والكرامة ثابتة. لذلك نحن هنا نقول ماء زمزم لما شرب له، لأنه آية اليقين ودليل اليقين بين يدي الله رب العالمين. احنا عايزين نغير المخرج ده لانه مصمم على انه اول ما الوقت يخلص، فاحنا مضطرين ان احنا نسمع كلامه. ايها الاخوة مرة اخرى ساعدونا، يعني سامحونا، لا لا لا لا لا لا الاستاذ حمدي ده انت فيك البركة، انت يعني انا معك وانت معي ان شاء الله، ربنا يجزيك خير، ربنا يتقبل يا رب العالمين، لنا الشرف يعني. فاخواني الكرام يعني في عجلة سريعة فقط اذكركم الاول، يعني قبل ان اترك زمزم لي كلمة واحدة. انا ذهبت الى بلد في اقصى قرب القطب الشمالي، وكانت درجة الحرارة فيها الحقيقة 40 درجة مئوية تحت الصفر، شيء لا يصدق. ومع ذلك بلد مليانة ناس يلبسوا بقى زي بتوع الاسكيمو ويحطوا ايه كأنها موجودين. فسألت الناس هناك وايه اللي جاب الناس هنا اصلا، يعني ايه اللي يودي البشر في مكان بهذه الصورة. فقالوا هذا المكان تاريخ المكتوب في الكتب أنه لم يعش فيه بشر أبدا منذ عرفت حياة الناس، من ساعة آدم مثلا أو ما بعد ذلك، يعني حتى سنة كذا. كويس قوي، مكان شيء طبيعي، حد عارف يعيش هنا يعيشوا ازاي؟ ثم أنبت الله فيه قطرة، قطرة نقطة، فبهذه القطرة أتى الله بجموع الناس. الله هو الذي يحرك، هو الذي يسيركم في البر والبحر. إيه القطرة دي يا جماعة؟ طبعا هما كانوا بيشوقون وبيعملوها زي الفزورة، قالوا نبت البترول. أول ما طلع البترول بيشوفوا لقوا البترول بيجري من الأرض، فجاء الناس بقوة وشركات يلبسوا بقى صوف، يلبسوا وبر، يعملوا تدفئة، إنما بترول كنز. يقول تعالى هو الذي يسيركم. ربنا لو عايز يطلع الناس من الشوارع، النهاردة أنا ماشي في الشارع في القاهرة الساعة 3:30 4 كده زحام شديد، قلت سبحان الله، ده الساعة 4 ده في الصيف ما تلاقيش حد ماشي في القاهرة إلا شوارع فاضية. ليه؟ ربنا عايز يطلع الناس من الشوارع، الحر يزيد يطلع. يعني انظر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فزمزم أراد الله تعالى بها أن يعمر أرضا ما كانت لتعمر بغير هذا. أيها الإخوة، أريد أن يعني أعتذر لكم عن كما قلت في البداية عن أن، ولكني أجل والله وإن شاء الله هجاوبها كلها الرسائل، ولكن بإذن الله تعالى بدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى في لقاء غد اللي هو بيبقى 9:30 مساء على نفس قناة الناس هكمل، وما كنت أتصور لكن بإذن الله تعالى يكون هذا هو آخر ما عندي، أكمل الكلام عن السعي وما إلى ذلك، ثم أكتفي على أي حال لنعود إلى ما نحن عليه. أسأل الله أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وشكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني بركاتكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنور العلم والإيمان وأصر